بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف نجمع بين حديث أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده وحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ لا تعارض، لأن يعني أحب الكلام إلى الله عز وجل هذا متعلق بالمحبة والتفضيل، ويعني الفضل يعني متعلق بالمفاضلة يعني بين الكلام، ولكن قد يقال أن كل ما كان أحب فهو أفضل إلى الله عز وجل. ومن هنا يعني كان بعض أهل العلم يرى أن الحمد يعني أنه أفضل، ولعل هذا حجة لمن قال يعني أن التحميد أفضل من التهليل، لأنه ذكر أن سبحان الله بحمده أحب الكلام إلى الله عز وجل، وهذه متضمن للتحميد. وأما التسبيح بالاتفاق أنه دون التهليل ودون الحمد دون التحميد، فهذا وجه. ولكن الذي دلت عليه الأدلة أن لا إله إلا الله أنها أفضل، فعلى هذا من أهل العلم من يقول أنه إذا ورد مثل هذه الصيغ أحب أنها تكون بمعنى من أحب، أو أنها يعني في مقام التنزيه، لأن العبادة كما ذكر ابن القيم في كل حال عبادة، فإذا كان مقام يعني والعياذ بالله تنقص الله من بعض المخلوقين فيكون أفضل وأحب الكلام إلى الله في مقام يعني وجود الخلل من الناس في وصف الله عز وجل هو أن ينزه الله، وفي مقام يعني الدعاء والذكر يكون لا إله إلا الله هو أفضل الكلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فهذا يعني مقام يعني تضرع إلى الله عز وجل، وذكر هنا التهليل. نعم. هذا سائل يقول: بعض الناس يزيد في الذكر الوارد بعد السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، يقول: وإليك السلام. لا، هذه الصيغ ينبغي الالتزام بها كما وردت، إلا إذا ورد بهذا شيء من السنة نعم، فإذا لم يثبت شيء فالالتزام بهذه الصيغ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول: عندي نية للعمرة وأحب أن تكون موافقة لليلة النصف من شعبان لكي أغتنم فرصة هذه الليلة المباركة من دعاء وصوم وعمرة، فما رأي فضيلتكم؟ أولا، ليلة النصف من شعبان يعني ذكر بعض العلماء أن ورد فيها أحاديث تدل على فضلها، أما صيام هذه صيام اليوم يوم الخامس عشر أو قيام الليلة فلم يثبت. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أن من بعض التابعين من بعض السلف من كان يحيي هذه الليلة، وثم بعد ذلك أنكر عليهم بعض العلماء، واشتهر بين العلماء الإنكار عليهم، وتتابع الناس من الناس من يوافق هؤلاء ومنهم من يخالفهم، والذي عليه أكثر المحققين أنه ليس هناك يعني ما يدل على مشروعية قيام ليلة النصف من شعبان أو صيامها. أما صيام يوم الخامس عشر يعني من شعبان ومن غيره، صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فنعم. ثم أيضا يعني في السفر يعني ينبغي للإنسان يعني أن يتجنب أيام الصيام، وإن كانت الأيام البيض كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر، فالأولى أن تحرم بعمرة يعني في أوقات غير الصيام حتى تتقوى على العمرة وعلى الذكر وعلى الطواف والسعي. وأما تعمد ليلة النصف من شعبان فالذي يظهر أنها لا تخص لا بعمرة ولا بشيء من الفضائل، وإنما اليوم الخامس عشر كما هو معلوم يصام مع بقية الأيام البيض كما هو مشروع يعني في سائر الأشهر. يقول السائل: رفع الإصبع عند التشهد هل هو مستمر من بداية التشهد وحتى السلام أم عند كلمة الشهادة؟ هذا على قول بعض أهل العلم، منهم من يرى أن الإشارة تكون في كل التشهد، ومنهم من يقول أن عند التشهد، ومنهم من يقول عند الدعاء، يعني خلاف بين العلماء. نعم. يقول: هل يجوز للمسافر أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ سبقت الإجابة على هذا السؤال، وأنه لا يجمع بين الجمعة وبين العصر، وإنما الجمع بين الظهر والعصر، فإذا صلى الجمعة لا يجمع العصر مع الجمعة. نعم. يقول: هل يجوز للأم زيارة قبر ابنها؟ المرأة على الصحيح ممنوعة من زيارة المقابر، سواء كان هذا الميت ابنها أو يعني غيره من الأقارب، لأن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور وإنما تدعو له. نعم. يقول السائل: ما هي المسافة التي يجوز المرور بعدها أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟ قيل 3 أذرع، يعني من موطن قيامه، لأن موطن السجود يعني وما يكون قبله يعني بمقدار 3 أذرع، فقيل 3 أذرع، ومن العلماء من بالغ قال مد البصر، وهذا فيه مبالغة. فالإنسان على كل حال كلما يعني ابتعد عن المرور بين يدي المصلي كلما كان أحوط له. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو أولى لمن يستخير الله، أن يقرأ دعاء الاستخارة بعد التشهد وقبل السلام أم بعد السلام؟ الذي يظهر أنه بعد السلام، لأن هذه الصلاة مقدمة بين يدي الدعاء، ولهذا الأولى إذا فرغ من صلاته ليكون أكمل يعني في توسله، لأنه يقدم بين يدي دعائه واستخارته الصلاة، وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم خلاف في الاستخارة، هل تكون في أثناء الصلاة أو أنه يصلي ثم يستخير، لكن الأولى أن يصلي ثم يستخير. يقول السائل: هل تجوز قراءة أكثر من سورة قصيرة في الركعة الواحدة سواء للمنفرد أو للمأموم؟ نعم، لا بأس بقراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، كما ثبت عن الصحابي أنه كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، وقد ذكر العلماء في أن هذا لا بأس به إذا قرأ أكثر من سورة في صلاته. نعم. يقول: وهل تصل قراءة القرآن للميت؟ لا يصل للميت إلا ما دلت النصوص بمشروعيته أن يؤدى عنه، وهو يعني الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وأما قراءة القرآن والذكر فإنها لا تنفع الميت وإنما تدعو له الذي ينفعه الدعاء. نعم. يقول: هل يجوز الدعاء بالهلاك على الظالمين؟ قال به بعض السلف، وهو دعاء عام يتعلق بوصف، وأما تخصيص يعني بعضهم فإنه مكروه على الصحيح، وأما أن يقال يعني نسأل الله أن يخلص المسلمين من الظالمين فإن هذا قال به بعض السلف، ولكن إذا قيل الدعاء على الظالمين فقد يدخل فيهم بعض المسلمين، لأن في المسلمين من هو ظالم، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالمسلمون يدعى لهم بالاستقامة والخير والصلاح أفضل من الدعاء عليهم، وأما الكفار إذا آذوا المسلمين فقد دعا يعني عليهم بعض الأنبياء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل نقطع قراءة القرآن إذا سمعنا الأذان أم نستمر في القراءة؟ بل يعني تقطع القراءة لمتابعة المؤذن، وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أنه تقطع يعني التلاوة لإجابة المؤذن، لأن تلاوة القرآن تستدرك وأما إجابة المؤذن تفوت، وهذه قاعدة ذكرها العلماء أنه يقطع ما لا يفوت لما يفوت، فإجابة المؤذن تفوت وأما القراءة ممكن أن تستدرك يعني بعد ذلك. يقول: وهل نقطع القراءة لنرد السلام؟ لا يقطع رد السلام القراءة، فيمكن يعني خاصة إذا ختمت الآية أن تسلم ثم تستمر في القراءة. يقول: هل للمسلم أن يتزوج من ابنة ابن أخته أو ابنة ابن أخيه؟ لا يجوز للمسلم أن يتزوج من ابنة أخيه لأنها محرمة عليه، وإنما يعني يجوز له أن يتزوج من ابنة عمه وابنة خاله. نعم. يقول: ما حكم تخصيص ليلة الجمعة بذكر جماعي كصلاة الفاتح وذكر الله قياما وقعودا؟ لا يجوز أن تخصص يعني ليلة الجمعة بشيء من الأعمال، لا بصلاة الفاتح ولا بغيرها، إلا ما ورد من الحديث من الإكثار على النبي صلى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قال العلماء من ذلك أيضا ليلة الجمعة. يقول السائل: أرى بعض الناس بعد الصلاة ينفثون ثم يمسحون على أبدانهم، فهل هذا مشروع في أي وقت؟ هذه من الأخطاء التي ذكرت أنها تنقل إلى غير مناسبتها، لأن النفث على قراءة المعوذتين ثم النفث فيهما ثم مسح البدن هذا من الأذكار التي تكون عند النوم، فهذه انتقلت، نرى بعض الناس يفعلها في الصباح والمساء، وهذا ليس موطنها، وإنما موطنها عند النوم، وهي مما نقل يعني من مناسبته إلى غير مناسبته. نعم. يقول السائل: من رجحت كفة حسناته فهل يؤاخذ بما في كفة السيئات؟ لا يؤاخذ، من رجحت كفة حسناته فهو من الفائزين، وهم الذين تجاوز الله عن سيئاتهم، لأن كل من رجحت كفة حسناته فهو من الفائزين. نعم. ما رأيكم في تكفير من فعل الشرك دون إقامة الحجة عليه؟ لا يكفر المسلم إذا ثبت إسلامه بيقين ولو صدر من شيء من الشرك والكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة، لأن كثير من المسلمين قد يفعل بعض المكفرات وهو جاهل بها، فلا يسارع إلى تكفيره، وإنما ينبه ويحذر ويعلم ويوجه، يعني حتى يحذر من الشرك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يسمى شخص باسم أكبر؟ أكبر صيغة تفضيل، فيجوز في الناس أن يقال فلان هذا الابن الأكبر والأصغر، ولكن كونه يقال أكبر قد يظن أنها